فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد بيده لخلوف فللصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة إذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية للبخاري يترك طعامه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجبه والحسنة بعشر أمثالها. وفي رواية لمسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الطوبة إنه لي وأنا أجبه، يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. إلا الصوم فإنه لي، لماذا يا عباد الله؟ لماذا إلا الصوم فإنه لي؟ مع أن الأعمال كلها لله تعالى، مع أن الأعمال كلها لله تعالى. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالصلاة لله، والنسك لله، والزكاة لله، والحج لله، والصوم لله. فلماذا خص الله تعالى هذه العبادة من سائر العبادات؟ لماذا خص الله تعالى الصيام؟ فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجبه. أتدرون لماذا يا عباد الله؟ كل العبادات يقع فيها الرياء. الصلاة يراها الناس، إذا قمت للصلاة يراك الناس، إذا أديت فريضة الحج يراك الناس، إذا زكيت مالك يراك الناس. فهذه عبادة يراها الناس فيدخلها الرياء. أما الصيام فهو العبادة الوحيدة التي لا يدخلها رياء، لأنك تستطيع يا عبد الله تدخل إلى بيتك فتأكل وتشرب ثم تخرج إلى الناس وتتظاهر من شدة الجوع، تشكو لهم شدة الجوع والعطش، فمن الذي يعلم حقيقة أمرك؟ إن كنت صائما أو مفطرا من الذي يعلم حقيقة أمرك؟ إن كنت صائما أو مفطرا إن الذي يعلم ذلك هو علام الغيوب، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. الذي يطلع علينا والذي هو ناظر إلينا. ولهذا لما قيل لتقي الدين الحسن البصري يا تقي الدين ما سر زهدك في الدنيا؟ قال أربعة أشياء: علمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله، وعلمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن يراني على معصية. الله مطلع علينا جميعا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله، عند الله أطيب من ريح المسك. لخلوف هو تغير رائحة الفم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان: فرحة عند خسره وفرحة عند لقاء ربه. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم وفرحنا يوم لقائك يا رب العالمين. والصائم فرحتان: فرحة عند خسره وفرحة عند لقاء ربه. فرح ان يسر الله له الصيام فصام، فرح ان اعانه الله على الصيام فصام. واذا لقي ربه جل وعلا فيفرح الفرحة الكبرى التي لا شقاء بعدها ابدا ولا حزن بعدها ابدا، فيتمتع بالنظر الى وجه ربه الكريم. نسأل الله تعالى ان ينذر وجوهنا بالنظر الى وجهه الكريم، انه على كل شيء قدير. وفي الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال صلى الله عليه وسلم: قال من صام رمضان ايمانا واحتسابا. من صام رمضان ايمانا واحتسابا، اي ايمانا بالله جل وعلا وتصديقا بانه قلب حق من اركان الاسلام ومما وعد الله عليه من الثواب والاجر، واحتسابا للصمد والاجر من عند الله عز وجل، واخلاصا اي باعثه على الصوم ما ذكر، لا الخوف من الناس ولا الاستحياء منهم ولا قصد السمعة والرياء عنهم. من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ابشر ايها الموحد، ابشر ايها الصائم لله في رمضان. ومما زادني فخرا وتيها وكدت باحمصي اتى الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. يا من زاد بك اسواق المعاصي قبل رمضان، يا من ذلت قدمك في بؤر الذنوب قبل رمضان. ها هو شهر رمضان، ها هو شهر الطهر قد جاءت، ها هو شهر الرحمة قد اهل عليك، ها هو شهر المغفرة قد اقبل عليك. فلا باغي الخير اقبل ولا باغي الشر اقصر. سارع يا عبد الله، سارع بالتوبة قبل فوات الاوان، قبل ان ياتيك الموت. فتب يا عبد الله وسارع بالتوبة الى الله، فها انت في شهر المغفرة، فها انت في شهر الرحمة. ولله عتقاء من النار في كل ليلة من رمضان، اللهم اعتق رقابنا من النار. هذا رمضان في قيامه، فما رمضان في قيامه. قال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قيام الليل يا عباد الله قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فانه دأب الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهات عملت. وجاء جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عش ما جئت وانك ميت، عش ما جئت وانك ميت، واعمل ما شئت فانك منزي به، واحبب من شئت فانك مفارقه، فاحبب من شئت فانك مفارقه. واعلم ان شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: عزم ربنا من رجلين، عبده وحبه الى صلاته، فيقول الله جل وعلا: الا ملائكتي امضوا الى عبدي صار من فراشه ورقائه من بين حبه واهله الى صلاته رغبة فيما عند الله، رغبة فيما عند الله وشفقة مما عندي. ورجل غدا في سبيل الله وانهزم اصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى يعي قدمه، فيقول الله لملائكته: انظر الى عبدي رجع رجاء فيما عندي وصفقة مما عندي حتى يعي قدمه. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة النبوية الى قيمة، لم يخطب يومها ساعة او ساعتين، انما قال كلمات موجزات جمع فيهن خير الدنيا والآخرة. عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: اول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اندخل الناس اليه فكنت في من داه، فلما تأملت وجهه واستبنته عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب. قال: فكان اول ما سمعت من كلامه ان قال: ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. اعدها الله لمن اطعم الطعام وافشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل حتى تورمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. فقال: افلا اكون عبدا شكورا؟ وقد مدح الله عباده المؤمنين بهذه الصفة، فقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. واما رمضان في قرآنه فقد قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان العبد يوم القيامة. يقول الصيام: اي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. وقد جاء في فضل تلاوة القرآن احاديث كثيرة. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ويقال لقارئ القرآن ويقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع بصرة كرام البررة. الماهر بالقرآن مع بصرة كرام البررة. والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه صراط له أجران، له أجران. وفي رواية والذي يقرأه وهو يستبد عليه له أجران. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال صاحب القرآن اقرأ وأرقى، اقرأ وأرقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وهكذا كان السلف الصالح يكثرون من تلاوة القرآن ويدرسون كلام الرحمن، يكثرون من قراءة القرآن تلاوة ودراسة في شهر رمضان. وقدوة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه أن جبريل عليه السلام كان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه. إله على العرش استوى وعلى الملك احتوى، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، عرفنا رمضان في صيامه وقيامه وقرآنه، فما رمضان في قبره وبدره وفتحه؟ أما رمضان في قبره فقد نزل القرآن في ليلة القدر، قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر. نزل في ليلة القدر، نزل في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة مباركة. أما رمضان في بدره، قال تعالى ولقد نصركم ببدر وأنتم أذلة، ولقد نصركم ببدر وأنتم أذلة. معركة بدر كانت في رمضان، وهي المعركة الحاسمة الفاصلة بين معسكرين، بين معسكر التوحيد يرفع راية التوحيد لا إله إلا الله، وبين معسكر الشرك يرفع راية الشرك أجعل الآلهة إلها واحدا. إن هذا لشيء عجاب. انتصر المسلمون 300 يزيدون قليلا، انتصروا على معسكر الشرك الذي يزيد على 900، لأنهم كانوا مع الله، ومن كان مع الله كان الله معه. وأما رمضان في فتحه، فقد تم فتح مكة في رمضان، تم فتح مكة في رمضان. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هذا هو رمضان في الإسلام، رمضان في الإسلام قيام، رمضان في الإسلام قيام، رمضان في الإسلام قرآن، رمضان في الإسلام قدر، رمضان في الإسلام بدر، رمضان في الإسلام قدر. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وأنت في عليائك أن تنصر الإسلام والمسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.